في ثقب صغير في الجدار ولا في الجبل يدخل فيه كذلك وينتصب على رأس قصبة يعني يركب فوق يعني عود تاع قصبة يركب فوقها ويمشي ويجري على فوق خيط خيط ولا شعر يمشي فوقها ويطير في الهواء يطير في الهواء ويأتي عند تجمعات الناس ويخطب عليهم يخطب عليهم وهو مرتفع في السماء وقد يظهر عاريا والناس يقولوا أن هذه كرامة وهذا شيخ وقد يركب فوق كلب ويطير به الكلب يطير به الكلب كذلك وهذه شياطين ورغم ذلك لا يعني أن هذا لا يعني هذا أن السحر جائز ولا مشروع ولا يعني أن الساحر فعله من عنده وإنما الله سبحانه وتعالى يخلق هذه الأشياء ويحدثها لأنه قال وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله وقال الشيخ قد يدخل في إست الحمار في دبره ويخرج من فمه ليبهر الناس الغرض ما هو أن ينتقل الخوف من الله إلى الخوف من الساحر إذن أوقع الساحر الناس بهذه الإرهاسات في ماذا؟ في الإشراك بالله الذي هو أعظم الذنوب والتي لا يغفرها الله سبحانه وتعالى يعني هذه مرد كل ما يفعله السحرة وأشياخ الطرق والكهنة والعرافين والرمالين وغير ذلك مرد ذلك والخراصة أن يهابهم الناس بدل أن يبقوا يهابون الله سبحانه وتعالى يصيروا يهابون البشر ويهابون السحرة والكهنة والعرافين فهم يصدون الناس عن سبيل الله تبارك وتعالى ولذلك كان السحر كفرا قالوا وما يعلمان من أحد حتى يقول إنما نحن فتنة فلا تكفر قال رحمه الله تعالى ومع ذلك فلا يكون السحر موجبا لذلك ولا علة لوقوعه ولا سببا مولدا ولا يكون الساحر مستقلا به وإنما يخلق الله تعالى هذه الأشياء ويحدثها عند وجود السحر كما يخلق الشبع عند الأكل والري عند شرب الماء وروى سفيان عن عمار الدهني أن ساحرا كان عند الوليد بن عقبة يمشي على الحبل ويدخل في إست الحمار ويخرج من فيه فاشتمل له جندب على السيف فقتله جندب هذا جندب بن كعب الأزدي ويقال البجلي وهو الذي قال في حقه النبي صلى الله عليه وسلم يكون في أمتي رجل يقال له جندب يضرب ضربة بالسيف يفرق بين الحق والباطل فكانوا يرونه جندبا هذا قاتل الساحر ما لا يقع بالسحر وأجمع المسلمون على أنه ليس من السحر ما يفعل الله عند إنزال الجراد والقمل والضفادع وفلق البحر وقلب العصا وإحياء الموتى وإنطاق العجماء وأمثال ذلك من عظيم آيات الرسل عليهم السلام فهذا ونحوه مما يجب القطع بأنه لا يكون ولا يفعله الله عند إرادة الساحر لأن السحرة مهما فعلوا فإنهم لن يستطيعوا أن يرسلوا الجراد مثل ما أرسله الله عز وجل ولن يستطيعوا أن يرسلوا القمل والضفادع والدم ولن يفلقوا البحر كما فعله الله في موسى عليه الصلاة والسلام ولا يستطيعون أن يقلبوا العصا إلى حية ولا يحيون الموتى لا يفعلون هذا طمعاً يعني فالمسلم يكون مطمئن ورد في صحيح مسلم أن الدجال لما يأتي ويريد دخول المدينة يخرج له شاب يقول أنت المسيح الدجال الذي أخبرنا عنك رسول الله صلى الله عليه وسلم. إيمان عقيدة توحيد وإيمان بالرسول صلى الله عليه وسلم إيمان قوي جدا. فيقول الدجال لأصحابه أرأيتم هذا الكافر؟ فيأخذه فيذبحه ويقطعه قطعتين ثم يمشي بين جثته يبين لهم بأني راني قتلته، فيزدادون إيمانا به. ثم يقول أرأيتم لو أحييته؟ فيضم قطع الجسد فيقول له قم فيقوم. فيقول مزد هذا الشخص يأتي ويقول له مزدت إلا إيمانا بأنك أنت المسيح الدجال الذي حدثنا عنك رسول الله صلى الله عليه وسلم. فيأتي لكي يذبحه مرة أخرى فلا لا يستطيع. فالسحرة لا يفعلون ما يفعل الأنبياء، لأن الأنبياء يوفقهم الله لهذه الآيات العظام، بأن الله تعالى قال فأرسلنا عليهم الطوفان والجراد والقمل والضفادع والدم آيات مفصلات. ولقد آتينا موسى 9 آيات بينات فاسأل بني إسرائيل إذ جاءهم فقال له فرعون إني لأظنك يا موسى مسحورا، اتهمه بالسحر، وهذا ليس بالسحر، هذا ليس بالسحر. قال رحمه الله تعالى: قال القاضي أبو بكر بن الطيب: وإنما منعنا ذلك بالإجماع ولولاه لأجزناه. قال رحمه الله ساحر الوليد: وذكر ابن عبد البر في الاستيعاب والحافظ في الإصابة جندبا هذا، والحديث الذي ورد في حقه وحديثه مع ساحر الوليد، وأن ذلك الساحر كان يلعب بين يدي الوليد بن عقبة وهو أمير بالعراق، فيري أنه يقطع رأس رجل ثم يعيده، أو يضرب رأس نفسه فيرمي به ثم يشتد فيأخذه ثم يعيده مكانه، فجاءه جندب فضرب عنقه وقال قولوا له فليحيي نفسه الآن. قال رحمه الله: حكم السحر. وقال القرطبي في تفسيره أيضا: من السحر ما يكون كفرا من فاعله، مثل ما يدعون من تغيير صور الناس وإخراجهم في هيئة بهيمة وقطع مسافة شهر في ليلة والطيران في الهواء، فكل من فعل هذا ليوهم الناس أنه محق فذلك كفر منه. وهذه ذكرتها لكم يوم من الأيام، أن بعض السحرة يكون في الرباط ولا يكون في المغرب ولا في غير ذلك، وليلة عرفة يذهب ويروح إلى عرفة ويشوفوه الناس في عرفة، وبعد ما يجعوا شهور من الزمن يقولوا أن فلان حج معنا، يرونه في عرفة. يعني هذا الذي يفعله أن الشياطين تخدمهم ليضلوا الناس، ليضلوا الناس. هذا ماذا فعل؟ أوقع الناس في الشرك، أنه اعتقد بأن عندهم قدرة، قدرة رب العالمين سبحانه وتعالى، قدرة كقدرة رب العالمين. والقوة لله، الله سبحانه وتعالى قال لله القوة جميعا، القوة لله جميعا، احنا قوتنا لا حول ولا قوة إلا بالله. فهم يدعون هذا فيوهمون الناس فيتبعهم فئام من الناس، فئام من الناس كفروا، يظن بأن الساحر له قدرة مثل قدرة الله، وله عطاء مثل عطاء الله، وله منع مثل منع الله، وله عز مثل عز الله، وله كذا ولا، فيعتقدون فيه الربوبية. ولذلك كان هذا النوع من السحر إلا من السحرة كفار، كفار، ولا ظهر لك لأنه يأتي المسجد ولا يتلفظ بالقرآن ولا غير ذلك، إلا أنه كافر. قال رحمه الله تعالى: وفي تفسير ابن كثير عن ابن هبيرة أنه قال في كتابه: الإشراف على مذاهب الأشراف، واختلفوا في من يتعلم السحر ويستعمله،

قال في الزواجر: ولم يسمع الحسن من أبي هريرة عند الجمهور. وروى البزار أن عبد الله رضي الله عنه قال: من أتى كاهنا أو ساحرا فصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد. قال ابن كثير: وإسناده صحيح وله شواهد أخرى. ضرر السحر في الدين: تلك أقوال الفقهاء مجمعة على أن السحر معصية، ثم جلهم يرونها معصية شرك وكفر بإطلاق، وبعضهم لا ينتهي بها إلى الكفر ما لم ينضم إليها، إما استحلال لها، وإما اعتقاد ينافي التوحيد، وإما فعل يخالف الإسلام. وهذه الآيات والآثار تنكر على الساحر أي إنكار، وتحذر من السحر كل تحذير، وما ذلك إلا لشدة ضرر هذه الآفة في الدين والدنيا. وأول أضرارها الصد عن كتاب الله، وهذا ما وقع فيه قبلنا بنو إسرائيل، فعابه القرآن عليهم في آية: ولما جاءهم رسول من عند الله مصدق لما معهم نبذ فريق من الذين أوتوا الكتاب كتاب الله وراء ظهورهم كأنهم لا يعلمون، واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان. ولوع بعض الطبقات به، يولوع يعني انبهارهم به، يعني مخلوعين في السحر، كأنهم يفتخرون به ويقولوا بأن السحر، ويتنافسون في كل طبقة، كل عائلة عندهم ساحر يرجعون إليه، يقول ساحرنا أتقن من ساحركم، وهكذا يفتخرون بالسحرة، مثل ما يفتخر الناس بالفرسان، كل واحد يقول الفرس التاعي كذا والسيارة التاعي أحسن وغير ذلك. فأهل الطبقات وأهل الثراء وأهل المناصب وأهل الرياسات وغير ذلك عندهم، بدل أن يجعلوا طلبة علم وأئمة يعني أتقياء وعلماء صالحين يدلونهم على الصراط المستقيم، فإنهم يجعلون في صحبتهم وفي عشرتهم سحرة يتنافسون، مثل ما توجد في بعض الأثرياء دير في الشركة ساحر لكي ينافس ماذا المتنافسين معه، ينظر العوار يعني النقص اللي عندهم وغير ذلك، وأشياء يعني عجائب، يعني بلغ منهم التنافس كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: ولكن أخشى عليكم أن تبسط عليكم الدنيا كما بسطت على الذين من قبلكم فتنافسوها كما تنافسوها فتهلككم كما أهلكتهم. كما أن الملوك وأصحاب الرئاسات وغير ذلك يجعلون لسياساتهم سحرة، فكذلك صرنا نسمع أن بعض الأثرياء وأصبح أصحاب أرباب المصانع أصحاب التجارات وغير ذلك يجعلون لأنفسهم ساحر. حتى أن بعضهم مثلا لاحظنا واحد من في تصفية كأس العالم، لا مش في تصفية كأس العالم، لما راحوا البرازيل، لما راحوا للبرازيل أخذوا معهم بالأحمر، لا مش بالأحمر برك، دو معهم حتى الفاجر اللي كان هنا في حتى الفاجر اللي كان هنا دوه معهم دوه للبرازيل، يعني وعلى أساس أنه يأتيهم بالنجاح ويأتيهم بالكأس العالم، فيعني فعوقبوا بنقيض ما كانوا يتمنون، رجعوا خائبين. قال رحمه الله تعالى: ولوع بعض الطبقات به. أبعد هذا التنبيه وذلك التحذير يتسابق أصحاب هذا الكتاب وأتباع ذلك الرسول إلى ضروب السحر ويتنافسون في إتقانها، ويفخر فاخرهم بالمهارة فيها. تجد بعض المنتسبين إلى بيوت الصلاح أو دور الطرق الصوفية وما أكثرهم يدجلون على بله العوام بمخاريق سحرية يوهمونهم بها أنهم ذو كرامات أولو تصرف في الروحانيات، وترى بعض من تعلموا القراءة والكتابة يكبون على شمس المعارف للبوني، يأخذون منها أقوالا وأعمالا مبنية على علم الحروف المنظور فيه إلى طبائع الكواكب المزعوم أنها الحاكمة في هذا العالم، فيعتقدون اعتقاد الكندان ويلبسون لباس أهل القرآن، كل ذلك لينعتوا بالحكمة ويشار إليهم بتطويع ملوك الجان. يعني المصنف رحمه الله تعالى أضاف شيء، قالوا أن أصحاب الطرق الصوفية عندهم يعني ربما قد لا يصدقهم الناس وقد يشك بعض الأتباع فيما عندهم، فلكي يزيدونهم ضلالا، يزيدون المريدين ضلالا والأتباع وعامة الناس الذين يسمونهم أهل الفقر، فقراء، أنتم الفقراء إلى الله، يزيدونهم تيها وضلالا، يعني يتخذون من ماذا؟ ساحر. يعني يقولوا في المثال عندنا أولاد الكلبة كأكلاب، يعني هذا كافر وهذا كافر، كلهم يعني غرضهم ومقصدهم الكفر ونشر الشرك، فلا تهمه الوسيلة التي يتخذها، يجيب ساحر ويظهر لعامة الناس أنهم أصحاب كرامات وأصحاب آيات وأصحاب عطاء من الله سبحانه وتعالى وغير ذلك، فينبهر الناس بهم. قال رحمه الله تعالى: العبيدي النيلي، وقد أدركت بنيله جيلا كله إعجاب برجل يدعونه العبيدي. العبيدي، العبيدي، أنا هذا على درجة العبيدي. وينقلون في مجالسهم أحاديث تصرفه في الجنون، فهذا يقول: أخرجه من فلانة وسجنه في زجاجة، وذاك يحدثك عن إحراقه وتصاعد دخانه، وآخر يروي لك توبيخه لهم وتهديده إياهم، فهذا الحكيم العبيدي بليلة يكاد يحظى حظوة ذلك الحاكم العبيدي بمصر. وقد قرأت القرآن على من ورث العبيدي النيلي في صنعته وإن كان دون شهرته، وكنت أتمنى لو يطلعني شيخي على هذا السر فحفظني الله من ذلك الشر، ولوع النساء بالسحر. جميل. أما النساء فلا تسأل، هذه تربط الزوج عن زوجه أو تحله، وتلك تبلد الرجل حتى تروج عليه زوجه كل شيء، وماهرة تنزل القمر في القصعة كأن القمر خبزة، ولا تجد في الأغلب من تتزوج إلا وهي متزوجة من العجائز بوصايا سحرية ورقا وأدوية، وفيهن لا نكذب نساء صوالح. نعم، يعني هذا فصل، يعني موضوع مهم جدا، وهو أن أغلب المنخدعات بالمخدعين بالسحر هم النساء. قال النبي صلى الله عليه وسلم: رأيت دخلت النار فرأيت أغلبها النساء، يعني ناقصات دين وعقل وسريعات الانحراف وسريعات التأثر، لو ذكرت لها النار والجنة وغير ذلك فإنها تبكي مباشرة، ولو ذكرت لها بعض الحكايات التي تقع عند بعض الصوفية وعند السحرة وغير ذلك فإنها تميل وترغب في الانتقال إلى ذلك الساحر، فهن زوارات للساحر. قال: واحدة تربط زوجها عن زوجه، الربط عن طريق القفل مثلا، ولا عن طريق الدراجة، ولا عندهم بعضهم قالك لا تتزوج امرأة إلا وهي متزودة من العجائز بوصايا سحرية. كاين بعض الناس يربطوا بناتهم منذ الصغر، يقولوا لكي لا يعتدى عليهم، ولما تكبر البنت وتجي حين الزواج تكون ديك العجوزة اللي ربطتها ماتت وبالتالي تغرق نعم ما زال موجودة. وبعد ذلك لا يرون أن تفك إلا عن طريق السحر فيقعون في كفر آخر. وبعضها بعضهم يقول يعني من الساحرات تنزل القمر كأنه خبز في قصر. وقال لك لا نكذب ولا نخفي عليكم أن بعضهم صالحات نساء صوالح يعني فيهم الإيمان وفيهم الدين وغير ذلك، ولكن واقعين في هذا الأمر بسبب ماذا؟ بسبب الجهل. الجهل نعم. قال رحمه الله تعالى: ولو عنيت أمتنا بالعلم عنايتها بالسحر لم تنحرف في حياتها عن سلم الرقي، ولكنها حادت عن سنة التقدم وأحاطت بها خطاياها فحاق بها سوء عملها. من عمل صالحا فلنفسه ومن أساء فعليها، وما ربك بظلام للعبيد. أسأل الله أن يسلمنا من هذه الكفريات وهذا السحر، وأن يقي المسلمين شر السحر والسواحل والساحرات. نسأل الله أن يملأ قلوبنا إيمانا خوفا ورجاء ومحبة، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك. إذاعة مرسال، تستمعون الآن المجلس 25 من شرح الشيخ عبد الحكيم داس.